نختم بتيسير الله تعالى بأسباب على وجه السرعة ببقية أسباب تميز الصحابة رضي الله عنهم في ضبط نقلهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن بأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم عاشوا مع هذه الحديث وطبقوها وثبتوها. لذلك ممارسة العلم يثبت هذا العلم. وكذلك من الأسباب العامة في تميز الصحابة رضي الله عنهم في مهارة الضبط أنهم كانوا يذاكرون الحديث يراجعونه، كما يقول أنس: كنا نكون نسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكتبون الحديث، يكتبونه، وهي من مهارات الحفظ والتثبيت والضبط. وكذلك مما تميزوا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الشأن أنهم كانوا يتعاملون مع الحديث أنه منهج حياة، وأنه هذا أمانة في أعناقهم. لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن يقدموا شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من حياتهم، كيف لا؟ وقد طبقوا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. هؤلاء هم الصحابة، هم الذين توفرت لهم ظروف وأسباب لم تتوفر لغيرهم، فضبطوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدرك أعداء السنة المشرفة أسباب ضبط الصحابة، فكانوا يلمزون ويغمزون بباطل يزول أمام الحق الذي ينبغي أن يؤكد عليه. بقي ما نذكر من توثيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونذكر كيف كان لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهجه في تعليمهم من أسباب ضبط ما كانوا ينقلونه ولقرب عهدهم، وكثير من القرائن التي عاشوها، كما لا ننسى صفاء الفطرة وسيلان الذهن والبعد عن تعقيد الحياة، فكانت حياتهم بسيطة، فكان ذلك له أثر بالغ في حفظ ما يسمعون ويضبطون. ثم نبين أنهم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم الله في كتابه، فكان بتقواهم وعدالتهم من بهذا الفضل وبهذا السبب كان ضبطهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله أن يجمعنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رحمته ومستقر كرامته. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته وما ناح قمري وأورق عود. كانت هذه السلسلة حول مهارة واحدة وتميز واحد مما تميز به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعلنا إن شاء الله إن تيسر نتكلم عن الأمور الأخرى والمهارات الأخرى التي تميزوا بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.